إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. ضيف هذه الليلة من مواليد محافظة البحيرة عام 1961، حصل على الليسانس في الشريعة والقانون عام 1984 من كلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة الأزهر بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم الماجستير في الفقه من كلية الشريعة والقانون في القاهرة عام 1990 بتقدير جيد جدا، ثم الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1996 بتقدير مرتبة الشرف الأولى. شغل العديد من المناصب، منها رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في 15 من شهر ديسمبر من عام 2015، رئيس مجلس إدارة مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عير إلى معهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان من عام 2001 وحتى عام 2010، ثم أستاذا مساعدا بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا من عام 2002، رئيس قسم الفقه وأصوله بمعهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان من عام 2007 وحتى عام 2010، ثم أستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا من عام 2011، وهو عضو لجنة الدراسات الفقهية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عام 2016. ضيف هذه الليلة حصل على العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة أبرز راع للسلام من منظمة التحالف العالمي للأديان بسيول بكوريا الجنوبية لعام 2014، كما سلم سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية درع القدس لفضيلته تقديراً لتعاونه وعطائه وجهوده الدائمة لدعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف عام 2015، كما أهدت وزارة الدفاع المصرية درع القوات المسلحة المصرية لفضيلته في نهاية عام 2015 تكريماً له على جهود دار الإفتاء في تصحيح المفاهيم وبيان صورة الإسلام السامحة. مستمعينا الكرام، ضيف هذه السهرة هو فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، كل عام وفضيلتكم بألف خير وسلام. كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم. الأستاذ الدكتور شوقي علام أستاذ الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر فرع طنطا، والذي يعد أول مفتي منتخب بعد تعديلات قانون الأزهر. ليسانس وماجستير ودكتوراه في الفقه والشريعة والقانون، جميعها كان مع مرتبة الشرف الأولى. ولذا اسمح لي فضيلتك أن أبدأ من حيث نشأت هذا العالم الجليل، من محافظة البحيرة وتحديدا من قرية زاوية أبو شوشة مركز الدلنجات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهناك بلا شك بعد تقديم التهنئة للسادة المستمعين والتهنئة للشعب المصري بصفة خاصة بهذه الأشهر المباركة، شهر شعبان، والذي نحن على أعتاب ليلة نصف من شعبان قريبا إن شاء الله تعالى، وكذلك نهنئ كل الأمة العربية بهذه المناسبة الكبيرة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتجاوز عنا وأن يغفر زلاتنا وأن يعفو ويمحو. في الحقيقة أي إنسان له في طفولته محطات هي مؤثرة بلا شك في المجال العلمي الذي هو يعني انطلقنا منه. نقف عند محطة مهمة للغاية، أراها بأنها كانت مهمة وكانت مثمرة على الرغم من صغر السن في هذه المرحلة، وهي مرحلة كتاب القرية أو مكتب تحفيظ القرآن الكريم كما يسمى في الوقت الحاضر. الكتاب كان الحقيقة له دور كبير جدا في تنشئة هذا الطفل الوليد وفي الأخذ بيده شيئا فشيئا إلى أن ينمو هذا العقل داخل هذا الطفل وأن يتعلم البدايات، بداية من الحروف الأبجدية حتى يصل إلى حفظ القرآن الكريم. هذه المرحلة كانت تأخذ زمنا طويلا، يعني ربما يستغرق سنوات وسنوات، ونحن ما زلنا يعني نكتب في الحروف الأبجدية ونكتب أسماء الله الحسنى على اللوح الخشبي المعروف الذي كان في ذلك الوقت بهذا القلم الذي يعني يبلل قبل أن يكتب به، كان اسمه قلم كوبيا، فنكتب على اللوح وبعد ذلك يمحى بالغسل. كانت كلها ذكريات طيبة نتذكر فيها مشايخنا الذين علمونا كيف نمسك بهذا القلم ونكتب على هذا اللوح وماذا نكتب. الحقيقة كانت رحلة طيبة خلت تماما من كل توجهات وتوجيهات. لم يكن من غرضي أبدا الشيخ الذي علمنا، العريف أو الشيخ أو من هو دونه رتبة، لم يكن في ذهنه ولم يجل بخاطره أبدا أن يوجه هذا التلميذ الوليد أو هذا الطفل إلى شيء في ذهنه إلا العلم وإلا حفظ القرآن الكريم، ولم يكن هناك من غرس أبدا في ذهن الطفل من أشياء مما يمكن أن تكون محظورات في الوقت الحاضر. نحن نسمع في الكتاب في كثير من مكاتب تحفيظ القرآن الكريم من الأطفال بأن الآن هو بدأ يدرك هذا الطفل وهو ما زال طفل صغير يدرك شيء محظور، يقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز. هذه كلمة لم نسمع عنها في مرحلة الكتاب، لم يكن هناك توجهات، إنما كان هناك تعليم حقيقي وتحفيظ حقيقي للقرآن الكريم دون ما غرض إلا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، بعد ما ذكرته فضيلتك من هذه المزايا التي بنيت وعلى أساسها أصبحت هذه الشخصية العالمة التي نجلس أمامها الآن، كان وراءها الكتاب. نحن أصبحنا في تشوق أكثر وفي أمنيات أكثر إلى عودة الكتاب مرة أخرى من جديد، ولكن هل نضمن حينئذ خلوه من هذه التوجهات التي تحدثت عنها فضيلتك الآن؟ أظن بأن الآن معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وكذلك الأزهر الشريف بيخطو خطوات في هذا الشأن، وينبغي أيضا أن لا يكون المعلم والمحفظ للقرآن الكريم إلا بمواصفات معينة كشان أي تخصص، بل هو أخطر التخصصات في هذه المرحلة العمرية، لأن ما يغرس في ذهن الطالب الصغير أو التلميذ الصغير أو الطفل هو طفل ما زال طفلا في هذه المرحلة، أظن أنه لا يمحى بسهولة، وإنما يحتاج إلى جهد أكبر في تصحيح المسار مرة ثانية لهذا الطفل. بدلا من ذلك لابد أن نتوجه إلى اختيار من يقوم بتحفيظ القرآن الكريم على مستوى الدولة بكاملها، في الكفور وفي النجوع وفي العزب وفي المدن وفي المحافظات، وأن تكون لنا خطة حقيقية للارتقاء بمحفظي القرآن الكريم وللارتقاء بالكتاب. أنا أتمنى أن يعود الكتاب كما كان في تعليم الحروف، لم نجد مثيلا في تقديري، ربما احنا عقليتنا ربما تكون يعني او لم يلحقنا هذا التطور التكنولوجي الان في طفولتنا، لكن ما زالت هذه محفورة في الذاكرة، كيف يكتب هذا الحرف ولا تنزل من على السطر في كتابة الحروف. والعقاب ايضا العقاب الشديد والصارم في هذا الوقت نحن لا ندعو اليه، لكن له مرحلة سابقة. لكن هناك دورات تدريبية كثيرة، هناك برامج تربوية في كيفية إيصال المعلومة بالنسبة لهذا الطفل، يمكن أن يستخدم عند محافظ القرآن الكريم، ويمكن أن نرتقي به من خلال أيضا وسائلنا المعاصرة، بأن يأخذ دورات في الجانب التربوي، أن يأخذ دورات في كيفية معاملة هؤلاء الأطفال، في كيفية معاملة هذا العقل الوليد. ربما كان الأقدمون يعني يتعاملون بطريق السليقة معنا، وتربينا على أيديهم على هذا النحو. أنا لا أود أن أترك هذه النشأة وأذهب سريعا إلى باقي حوار هذه السهرة دون أن أتعرف على دور الأسرة في هذه التنشئة وهذا التأسيس القوي في حفظ القرآن الكريم والتوجيه الذي كان بلا توجه. هو بلا شك الأسرة في الريف هي أسرة محبة للأزهر الشريف، وكان بلغة الوالد والوالدة والأجداد إنهم عاوزين ابنهم يكون موهوب للأزهر الشريف، وكأنه يعني أصبح وقفا بمجرد أن يولد هذا الولد يوهب للأزهر، وهبناك للأزهر الشريف. هذا الحقيقة كلمة كانت تقال وكانت تردد كثيرا، تتردد أمامنا وإحنا صغار من أسر مختلفة في أنحاء القرية، بأن فلان وهب ابنه للأزهر الشريف وفلان ودى ابنه الأزهر الشريف، فكان هناك فرحة لدى الوالد الذي لا يعرف القراءة والكتابة، ولكنه مسرور سرور كبير لأن ابنه راح الأزهر الشريف. دي مرحلة الحقيقة بتعمق في النفس مدى عمق الأزهر الشريف في الضمير المصري. لكن الأسرة التي لا تعرف القراءة والكتابة هي كانت حريصة على أن تعمق القراءة والكتابة والعلم الحقيقي وتحفيظ كتاب الله تعالى في هذا الابن الصغير. حمدا لله وتحية إلى هذه الأسرة المصرية الوطنية الدينية الخالصة. في 11 من شهر فبراير عام 2013 انتخبت فضلتك خلال اجتماع لهيئة كبار علماء الأزهر برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمنصب مفتي الديار المصرية، فهل توقعت فضلتك هذا التشريف بهذه المسؤولية؟ هو بلا شك مسؤولية كبيرة، وهذا منصب شريف يعتز به كل إنسان يجلس على كرسي الإفتاء في مصر من عدة نواحي، باعتبار مصر في حد ذاتها، مصر هي أكبر دولة في المنطقة، وعمقها العلمي وريادتها هي في الحقيقة تجعل من يجلس على كرسي الإفتاء يتحمل مسؤولية أعمق وأكبر، لأنه ليس مفتيا لمصر فقط، بل إن عمقه الإفتائي يمتد إلى آفاق وآفاق من العالم، ليس العالم العربي فقط بل العالم الإسلامي. كلمة مصر مسموعة في هذا الشأن، خاصة إذا قلنا بأن من تولى منصب الإفتاء على مر التاريخ كان ابنا من أبناء الأزهر الشريف، هذا يلقي بالظلال أيضا على شرف هذه المسؤولية وشرف هذه المهمة، مهمة منصب الإفتاء. فمفتي مصر له الحقيقة مكانة كبيرة في القلب وفي الوعي وفي العقل العلمي، ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم، ولذلك من يتولى هذا المنصب هو في شرف كبير، ولكنه في الجانب الآخر شرف منصب الإفتاء على وجه العموم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أول المفتين للبشر، والقرآن الكريم يردد العديد من الأسئلة التي سألها الناس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل الوحي مسددا لسيدنا رسول الله مجيبا عن هذه الأسئلة، كما قال له: يسألونك عن الخمر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، أسئلة عديدة، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم إلى آخره. فالأسئلة التي وردت إلى سيدنا رسول الله ونزل الوحي الشريف على مدى 23 سنة كانت هي بمثابة بيان للحكم الشرعي للواقع الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نحن أخذنا هذا النص الشريف من بعده صلى الله عليه وسلم وجعلناه أساسا للحياة، كما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فهذا الشرف الذي يمتد في عمقه الإيمان وعمقه الماضي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك يلقي بظلال تشريفية على كل من يتولى هذا المنصب، لكنه في الجانب الآخر أيضا يلقي بالمسؤولية الكبيرة على المفتي. كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول المفتين للبشرية مما ينزل الهيبة الأكبر على هذا المنصب، يدلي بدلوه إلى سؤال غاية في الأهمية فضيلة المفتي دكتور شوقي. ونحن نعاني كمجتمع مصري من نقص في المتخصصين، وجزء كبير من فوضى الفتاوى سببها الذين تصدروا المشهد للفتوى، وكونهم ليسوا من أهل الفتوى وغير مؤهلين علميا أو تدربوا تدريبا حقيقيا يؤهلهم لتصدر المشهد. من له حق الفتوى؟ وما المعايير التي يجب أن تتوافر في من يتصدى للفتوى؟ وترى هل يعمل دار الإفتاء من أجل توفير المتخصصين في هذا الدور الذي نحن في أمس الحاجة إليه هذه الأيام؟ يعني أنا شايف أن هذا السؤال هو في غاية الأهمية، بل هو عصب العمل الإفتائي، وهو في المقابل أيضا التخلي عنه والتخلي عن المعايير التي تفضلت سيادتك بذكرها أو التنويه عليها. التخلي عن ذلك هو أساس المشكلة. نحن لابد أن نرجع أيضا إلى التاريخ، إلى مناهج الصحابة الكرام وكيف دربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يواجهوا الحياة. إحنا عندنا النص الشريف له القرآن الكريم، وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أدلة كثيرة جدا معلومة عند العلماء المعتبرين في باب مقرر وفي علم خاص اسمه علم أصول الفقه. هذه الأدلة الأخرى هي مشتقة تماما من الكتاب الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النص الشريف يعمل على حل المشكلات، يعني هو جاء من عند الله سبحانه وتعالى لضبط حركة الحياة في المجتمع، المجتمع الإنساني ككل، والمجتمع الذي يعيش فيه المسلمون ويعيش فيه غير المسلمين. كيف هذا النص الشريف من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع هذا الواقع المتغير، مع هذا الواقع المعقد، مع هذا الواقع شديد التعقيد في بعض الحالات، مع هذا الواقع سريع التطور يكاد أن يكون ربما في على مدى الساعة، نحتاج إلى أن نجتهد. هذا كله يلقي بظلاله على تكوين العقل الإفتائي، تكوين العقل العلمي. فعندنا مراحل متعاقبة، بعضها سابق وبعضها لاحق، لكنها لابد أن تحصل كل هذه المراحل. المرحلة الأولى حتى يأتي هذا النص ليضبط حركة الحياة، لابد أن يؤهل أشخاص لكيفية التعامل مع هذا النص لإنزاله إلى أرض الواقع ليضبط حركة الحياة. من هو هذا الشخص الذي يتصدى؟ هذا أوجبه القرآن الكريم في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه الآية عامة في كل التخصصات، وليست عامة في الكيمياء وفي الفيزياء وليست في الفتوى فقط. فلابد أن تكون هناك فئة تنفر وتتعلم، يعني تتخصص في كيفية مواجهة الحياة في هذا القسم أو في هذا التخصص. من ضمن هذه التخصصات الإفتاء، فلابد أن يتعلم إنسان علما شرعيا يدرس في اللغة العربية، ويدرس في علم أصول الفقه، ويدرس مذاهب العلماء، ويدرس المناهج التي قام عليها كيفية استنباط الحكم الشرعي للمتخصصين. هذا كلام معلوم للمتخصصين يعني. ثم بعد ذلك، بعد أن يتكون هذا العقل العلمي، لابد أن يدرب على كيفية ممارسة الإفتاء أو كيفية ممارسة القضاء. لأن القضاء والإفتاء هما شقيقان في العملية الاستنباطية، يدرب من خلال مراكز تدريب، وإحنا هنا في دار الإفتاء المصرية عندنا مركز تدريب قديم يقوم على جملة من البرامج التأهيلية لمن يتصدر للإفتاء، المشهد الفتوى في دار الإفتاء المصرية وفي غير دار الإفتاء المصرية، من الذين يأتون من الوافدين من الخارج الحاصلين على الجامعة الأزهرية الكليات الشرعية في جامعة الأزهر أو ما يناظرها من الجامعات الأخرى بعد اعتمادها من الدولة المصرية، نقبلهم في هذه المراكز عن طريق سفارتنا وعن طريق سفارة البلد، يرشحوا لنا هذه الأعداد، نحن نقوم على تأهيلهم في مدى 3 سنوات، في سنتين بيدرس العلم النظري الخاص بالإفتاء، وفي سنة بيجلس مع باحث الفتوى وأبناء الفتوى في دار الإفتاء المصرية كتدريب عملي كيفية مواجهة السؤال وكيفية التعامل مع المستفتي، لكن الأمر بات ضروريا الآن وأصبح أكثر مسؤولية وأصبح ما هي المسؤولية هي التي دفعتنا دفعا إلى أن نربي هذه الكوادر، لأننا أدركنا الخطورة على مدى التاريخ الماضي، الحقبة الماضية على مدى 40-50-60 سنة التي مضت، وبرز أشخاص ليسوا مؤهلين مع تقدم التكنولوجي مع مواقع التواصل الاجتماعي مع الفضائيات التي انتشرت مع القرية الواحدة بل الغرفة الواحدة التي صار فيها هذا العالم، أصبحنا الآن أمام مسؤولية كبيرة تحتم علينا أن نقول بصوت واضح وعالي كثيرا بأنه لا بد في من يتصدر لمهمة الإفتاء أن يكون مؤهلا تأهيلا حقيقيا. لعلي أشير فقط هنا للإخوة المستمعين يعني إلى أننا في العام قبل الماضي لم يقف الأمر حتى عند حدود مصر، لما رأينا ظاهرة الإرهاب أصبحت متفشية وأن التبرير الشرعي موجود في كل تصرف إرهابي، فتسألنا من الذي برر هذا التبرير، وجدنا أنهم أشخاص في الحقيقة ليسوا مؤهلين بل لم يجلسوا إلى شيخ أصلا، بل منهم من ربما قرأ بعض الأوراق وبعض الكتب وأخذ يفتي بهذه والفتوى له حركت هذه المجموعات الإرهابية. وجدنا في الحقيقة أن في خارج مصر خاصة في الدول التي فيها أقليات مسلمة وجدنا بأن الخطاب الإفتائي ناتج عن قصور شديد جدا في التأهيل. انطلاقا من هذه الخطورة، إذا نحن نتفق مع فضيلتك كل الاتفاق في أن فهم الدين على النحو الصحيح يحتاج إلى متخصصين يفهمون النص الشريف ويدركون الواقع ويعرفون كيفية الوصل بينهما، وفضيلتك أضفت إلى كيفية التدريب في مراكز للتدريب المؤهلة ثم بعد ذلك يأخذ على عاتقه الفتوى. إذا سؤالي لفضلتك، هل من الممكن أن يكون هناك ما يشبه التصريح يصرح به فقط من قبل دار الإفتاء المصرية لمن يتصدرون المشهد، ويكون لها أيضا حق العقاب أو إيقاف من يتصدر هذا المشهد خاصة إذا كان غير مؤهل؟ يعني أنا في تقديري بأنه قبل هذه الخطوة القانونية، قبل ذلك لابد أيضا من ضبط ثقافي، أن يكون هناك ثقافة استفتاء وثقافة إفتاء يسود وعي لدى الناس. أظن بأن هذا الوعي موجود الآن، وأنا سأقول لك بالأرقام في أن الإنسان المصري عليه أن يدرك أن المرحلة السابقة التي لجأ فيها إلى غير المتخصصين أربكت وأحدثت قلقا في المجتمع وحدثت قلق لديه في مجاله الأسري من حيث أنه ذهب إلى غير المتخصصين. بلا شك لما تسود هذه الثقافة في أن الإنسان المصري بإدراكه للمسؤولية وأنه لا يذهب إلا إلى المتخصصين، نقول كان نجحنا بنسبة 90%. ثم بعد ذلك تأتي مسألة الضبط القانوني في حالات قد تكون هنا أو هنا. إحنا الآن قد تستعجب سيادتك وقد يعجب الأخ المستمع من أن دار الإفتاء المصرية تجيب يوميا ما يزيد في الأيام العادية عن 2500 سؤال عن طريق إدارات الدار المختلفة، إدارة الفتوى الشفوية، إدارة الفتوى الإلكترونية، إدارة الفتوى الهاتفية، إدارة الفتوى المكتوبة، فضلا عن وجود إدارات أخرى نحن استحدثنا البعض منها والبعض منها موجود، مثلا زي إدارة الأبحاث الشرعية اللي بتعيننا عندما يكون الأمر يحتاج إلى بحث مطول، بنعهد بهذا الموضوع إلى إدارة الأبحاث الشرعية تقدم لنا بحث في هذا الشأن أو لجنة أمانة الفتوى علماء الدار بيأتوا إلينا أيضا بمثل هذا الأمر. لكن استحدثنا إدارة اسمها إدارة نبض الشارع. هذه الإدارة من خلال المركز الإعلامي، المركز الإعلامي هو يرصد حركة المجتمع المصري من خلال المرصد الفتاوى التكفيرية والمتشددة، ومن خلال الرصد اليومي على مدى 24 ساعة. فبيقول والله المجتمع بيتساءل في هذه الأوقات عن كذا وكذا وكذا، المجتمع مشغول بهذه المسائل، فهل من جواب على هذه المسائل؟ في ذات الوقت بنلحظ بالفعل أن صدى المركز الإعلامي موجود في الفتوى الشفوي، بعض الناس جاء وسأل، موجود في الفتوى الهاتفي، لأنه لا يعمل من فراغ أو لا يعمل في فراغ، إنما يعمل من خلال المجتمع ومن خلال الواقع. على ذكر هذا الرصد اللي فضلتك ذكرته، ما الثمار التي جناها المجتمع المصري من محاربة دار الإفتاء للأفكار المغلوطة خاصة تجاه الشباب؟ الشباب الذين يأخذون العلم حاليا من الكتب المختلفة وشبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي دون الجلوس للعلماء المؤهلين لذلك، مما يجعلهم بالطبع عرضة للفكر المتطرف. برأي فضيلتكم كيف يتم توجيههم نحو الصواب؟ احنا بنعتبر الشباب ركيزة أساسية لأي مجتمع، وكلما وجدنا قدر عددي من الشباب من الذكور والإناث بنعتبر بأن هذا المجتمع مجتمع بكر ومجتمع متطور. إذا لم نحسن طريقة التعامل مع الشباب بطريقة علمية مدروسة لا تختص فقط بدار الإفتاء المصرية ولا بالأزهر الشريف ولا بالمؤسسات الدينية، وإنما يتفاعل المجتمع جميعا بكافة مؤسساته على تبني برنامج وبرامج تهدف إلى صياغة الفكر إلى المسار الصحيح لبناء المجتمع، يمكن أن تفيد التربية والتعليم، تفيد الأزهر الشريف، تفيد الإعلام في كيفية تعامله مع الشباب. ربما أنا أذكر تجربة دار الإفتاء في هذا الشأن باعتبار أن احنا أيضا خدنا تجربة مع الشباب، وأظن بأنها تجربة من خلال هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة، من خلال وسائل التكنولوجيا المعاصرة، وأظن بأنها تجربة يمكن أن يستفاد بها ويمكن أن يسلط عليها الضوء ويمكن أن توضع تحت المنظار. أضع جملة من الأرقام أمام المستمع خاصة بالشباب. صفحة الفيسبوك، صفحة رسمية لدار الإفتاء المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر وإلى آخره، هذه المواقع احنا وصلنا الآن إلى 6 مليون وما يقرب من 600,000 أو يزيد عن 600,000، وتستطيع أي إنسان هو يدخل على هذه الصفحة ويشوف الرقم الذي وصل إليه هذا الموقع، الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصري. أنا بأقرأه على أن هناك تفاعل من الشباب معنا، لأن هذا الرقم رقم كبير في لغة الأرقام بالنسبة للمؤسسات الدينية، وأيضا تدرس الإيجابيات والسلبيات، ونحن في دار الإفتاء المصرية والحمد لله لأننا تعلمنا ذلك في الأزهر الشريف، تعدد الرؤى في أننا نقبل نقد البناء ونقبل أي توجيه يأتي من إنسان يدرك المعنى الحقيقي للمسؤولية ويدرك المعنى الحقيقي لفكرة الدولة ويوجهنا ويقول والله أنتم أخطأتم في كذا وكذا، لأن لأن لأن نحن هنا نقف له تقديرا واحتراما ونقول له نعم نحن سنأخذ كل انتقاداتك هذه وكل فكر وناقش، نعم، وسنضعها موضع التنفيذ والتطبيق وندرسها دراسة جادة ودراسة متأنية بحيث أننا نخرج بالفعل لصالح الإنسان. هذا عن من يجيد التعامل مع السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن اسمح لي فضلتك، المواطن البسيط العادي هل يستطيع أن يصل إلى دار الإفتاء ليسأل ويتلقى الجواب؟ ولماذا إن كان هذا يحدث لماذا لا يتم الإعلان عنه بصورة مستمرة ليكون المواطن له مرجعية صادقة ومن ثم لا يلجأ إلى من يندرجون ضمن طيارات غير مرغوب فيها؟ السؤال اللي أنت عرضتيه سيادتك بالنسبة لأهالينا اللي هم مش عارفين يدخلوا في مواقع التواصل الاجتماعي، أمثال يعني ضعيف كيف يتواصل وكيف يقرأ إلى آخره، خاصة بأن لغة الشباب مختلفة عن في الجواب وفي التعامل معه عن لغتنا نحن. احنا أيضا منذ ما يقرب من أشهر يعني أدخلنا ووحدنا في الفتوى الهاتفية رقم واحد فقط مجاني، يستطيع أي إنسان ومن أي تليفون محمول أو أرضي أو أيا كانت وسيلة التواصل يمكن أن يدخل على هذا الرقم 107، بترد عليه دار الإفتاء المصرية وبيستطيع يوجه سؤاله من الساعة 9 صباحا للساعة 9 مساء بصفة يومية. إذن نحن قربنا المسافة، يعني ليس شرطا أن تأتي إلى دار الإفتاء المصرية، عندما تأتي إلى دار الإفتاء المصرية أهلا وسهلا، لكن إذا كنت تريد أن تطرح سؤالك وأنت بعيد في مكان بعيد تستطيع أن تطرح هذا السؤال وأنت في أي مكان حتى ولو كنت في الحقل. هو يعمل من 9 صباحا وحتى 9 مساء. في بعض الحالات نحن نحتاج السائل إلى أن يأتي لدار الإفتاء المصرية، خاصة في مسائل الطلاق. مسائل الطلاق نحن نحتاج أن نسمع الزوج ونستفصل من الزوج عن كافة التفاصيل اللازمة لإصدار الحكم الشرعي، وقد نتحاور معه مسافة طويلة من الزمن ربما تستغرق ساعات، وهذا في الحقيقة يعني منهج دار الإفتاء المصرية في أنها لابد من التحقيق في مسائل الطلاق. ليه؟ لأن أنت تعرفي سيادتك ضغوط الحياة أولا، نمرة ضغوط الأسرية، نمرة ثلاثة أيضا الرعونة في بعض الحالات من الأزواج، نمرة أربعة في بعض الناس مش فاهمة أصلا قضية الطلاق هي إيه، فلا بد من التحقيق مع الزوج. نتيجة لذلك نلحظ بأن نسبة كبيرة من الكلام الذي قيل في أثناء النقاش بين الزوج والزوجة وأثناء التشاجر أو أثناء الغضب نلحظ نسبة كبيرة لا تقع. وأحدك إحصاء سيادتك، يعني فيه بيجيلنا دار الإفتاء المصرية من أسئلة خاصة بالطلاق في الفتوى الشفوية وأحيانا الفتوى الهاتفية اللي نحن نتطلب الزوج يأتي، ما يقرب من 2500 سؤال، من 3500 سؤال شهريا في الطلاق فقط، الذي نقول له إن طلاقك واقع من هذا الرقم الكبير ربما لا يتعدى 3 حالات شهريا بعد التحقيق والتمحيص والتدقيق. إذا لم يأتي، نتصور يعني أنه إذا لم يأتي إلى دار الإفتاء المصرية ولم يسأل دار الإفتاء المصرية بل ذهب إلى المأذون مباشرة وقال المأذون سجل لي والله إذا أنا طلقت طلقة كذا وأنا وهو مش عارف حقيقة الأمر أنها لم تقع أصلا، فالمأذون سجل له هذه الطلقة وسجل له الطلقة الثانية وسجل له الطلقة الثالثة، أصبح الرجل أغلق أمامه تماما جميع الأبواب. إذن وسيلة التحقيق هي وسيلة ناجحة في ضبط حركة الطلاق في المجتمع. فضلتك تطرقت بنا إلى نقطة غاية في الأهمية، ربما يعني سبقتنا في الحديث عنها فضيلة المفتي، ولكن ما تحدثت عنه فضلتك كان في ما يرد إلى دار الإفتاء في وقوع الطلاق من عدمه، ولكن ماذا عن حالات الطلاق التي تقع بالفعل وتزايد حالات هذا الطلاق المنتشر بين المصريين بشكل مخيف؟ هذه الظاهرة التي ربما فضلتك ذكرت بعض أسبابها، وهي ربما تعود إلى ضغوطات الحياة وعدم وجود أساس قوي في اختيار شريك الحياة، وبالتالي مع أول اختلاف في الحياة بيأخذ هذا القرار بشكل نهائي. ترى هل وضعت دار الإفتاء بعض الحلول للمساهمة في حل مشكلة الطلاق؟ أنا أشكرك على عرض هذا السؤال في الحقيقة، لأن احنا بالفعل لما بنعمل إحصاءات عندنا في دار الإفتاء المصرية مش بنعملها بقصد أن احنا بنرصد فقط، لكن بقصد التحليل أيضا وبيان ماذا نفعل أمام هذه الأزمة. بالفعل نحن في مصر نسبة الطلاق ارتفعت بحيث مثلت أزمة حقيقية للمتزوجين، خاصة المتزوجين حديثا. وفق الإحصاءات أيضا نلحظ بأن الأكثر من في وقوع الطلاق الذي يأتي إلينا من متزوجين حديث الزواج، في السنة الأولى أكثر، في السنة الثانية بيقل شوية كلما تعايش الزوجان وصبر على بعضهما البعض، كلما يستطيعان أن يواجه مشكلات الحياة ويكون هناك نضج في ورشد عندهما مع تقدم الزمن، تضارب هذه الضغوط. بلا شك في ناس بتحدث عندها أزمة، لكن بتقل هذه المشكلة شيئا فشيئا بحيث أن النسب بتقل أيضا فيما بعد. ماذا فعلنا نحن بإدراكنا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا من خلال تحليلنا للفتاوى الصادرة التي إلى دار الإفتاء المصرية والصادرة منها بطبيعة الحال؟ قمنا بعمل مشروعين كبار. المشروع الأول وهو دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، ومن خلال الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج ومن خلال الفتاوى الطلاق لاحظنا بأن في مشكلات بالفعل. كيف تواجه هذه المشكلات؟ أولا تواجه ببيان الحقوق والواجبات، بيان كيفية كيف يتعايش الزوجان، ليس من الناحية الشرعية فقط بل من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية، العلاقة كيف تضبط في إطار إنساني. هذا تم عن طريق البرامج التي تؤديها دار الإفتاء المصرية للمقبلين على الزواج من علماء الاجتماع ومن علماء النفس. هذه البرامج معلن عنها فضيلة المفتي؟ بنقبل احنا الآن في صدد عمل الدورة أو البرنامج السادس للمقبلين على الزواج. كيف يتوصل المستمع إلى هذه الدورات وكيف يتواصل مع دار الإفتاء؟ هذه دورات شبه مجانية في دار الإفتاء المصرية، وتقريبا هي مجانية يعني الآن احنا بعد مرحلة حتى بس نضبط المسألة، لأن فيه عدد كبير جدا بيأتي إلينا من الشباب ومن البنات بيلتحقوا بالدورة، أكثرهم من السيدات يعني من البنات يعني بيأتون إلى دار الإفتاء المصرية للتحق بالدورة في مدة 15 يوم أو 20 يوم. بنعطيهم كثافة معلومات في هذه المدة متعلقة بجوانب الحياة الزوجية المختلفة، بيأتي أساتذة متخصصون في هذا الشأن ويقولون للشاب والفتاة كيف تدير البيت إدارة ناجحة. هذا كله بيجعل هناك تجاوز للمشكلات، لأن إذا تدربت وتهيأت وعلمت مالي وما علي بلا شك نستطيع بثقافة كبيرة عندي أن أتجاوز كل المشكلات. لأن أنت تعرفي سيادتك أن البنت جاية من بيئة مختلفة عن بيئة الولد، هاتان البيئتان في أفكارهما وفي ثقافتهما سيجتمعان وقد يعني يحدث من التشابك بلا شك. هذا التشابك بيتلاشى شيئا فشيئا مع مرور الزمان، بحيث يمكن أن أقول بأنه العلاقة الزوجية أصبحت مزيج من أفكار واحدة ومزيج من رؤى واحدة. قد نصل يعني إذا جاز التعبير يعني أن يشبه الزوج الزوجة وأن تشبه الزوجة الزوج، حتى في طريقة الحياة وفي المشي وكيفية التعامل مع الآخرين، ويفهم كل منهما الآخر ربما بالنظرات ماذا يريد الزوج، تفهمه الزوجة تماما مجرد من نظرة منه، وماذا تريد الزوجة، الزوج يفهم ذلك بمجرد. هذا كله لم يكن نتيجة يوم وليلة وإنما نتيجة حياة مشتركة فيما بين الطرفين. فنحن نعول على هذه الدورات، دورات المقبلين على الزواج، في أنها تخفف من حمل الطلاق، تؤدي إلى قلة الطلاق في المجتمع. لكن المشكلة أيضا ظهرت لنا من ناحية أخرى، وأن المتزوجين في الأسئلة التي يأتون إليها بها في الطلاق في مشكلات بالفعل. فعملنا الحقيقة وحدة للإرشاد الأسري مجانية، يعني لا نتقاضى عنها شيئا، بيأتي فيها ثلاث أشخاص، واحد متخصص في الشريعة، واحد متخصص في علم النفس، واحد متخصص في علم الاجتماع، وبالليسوا وبيستقبلوا الحالات. وإحنا نجحنا تقريبا بنسبة 80% من معالجة المشكلات. كان يمكن أن تعصف بالأسرة، ويعني بجلوسنا معهم تم إرجاع الأمر إلى ما كان عليه، أو المياه لمجاريها كما يقولون. تطرقنا إلى الشباب وكيفية التواصل معهم ما بينهم وما بين دار الإفتاء المصرية، ثم تطرقنا إلى المواطن البسيط العادي كيف يتم التواصل معه، والآن نصل إلى النساء. أغلب الفتاوى الواردة إلى دار الإفتاء المصرية من النساء، فلماذا لا تبادر دار الإفتاء بإعداد مفتيات مدربات؟ وهل يوجد ما يمنع شرعا من تولي المرأة مسؤولية الإفتاء؟ وإذا كان ما لا يمنع ذلك، ما خطة دار الإفتاء المصرية؟ أدعو شبابنا وأدعو الباحثين إلى أن يقرأوا سند المرأة ومكانها في سند العلوم المختلفة. يعني الشيخ الفلاني ده البارز البارع عمن أخذ العلم وعمن أخذ تخصصه، حيشوف في كثير من الشيوخ بأن العلم الذي تعلمه كان على يد سيدة، على يد امرأة. واقرأ أنت تاريخ هذه الأسانيد ودور المرأة فيها، ستجد الكثير والكثير من النساء التي أثرينا العملية العلمية وتكوين العقل العلمي لدى الشيوخ الكبار في مراحل التاريخ الإسلامي المتعاقبة. بهذا الإيمان إذن دار الإفتاء المصرية تسعى إلى وجود مفتيات مدربات بالفعل؟ بهذا الإيمان نحن ندرك أن المرأة لها دور حقيقي وأنه لا يمكن تهميش هذا الدور في العملية العلمية ولا العملية الإفتائية. ولذلك كنا في حرص شديد على أن يلتحق في دار الإفتاء المصرية سيدات وبنات حاصلات على شهادات جامعية تم تدريبهن على مزاولة مهنة الإفتاء، وهن الآن انتشرن في كثير من إدارات الدار. وهذا كله إذن يجيب عن هل الشرع يمنع؟ الشرع لم يمنع إطلاقا، بل مكن للمرأة في هذا الجانب تمكينا كبيرا. ورأينا أن أمهات المؤمنين كنا رائدات في هذا الشأن، بدءا من أمنا عائشة رضي الله عنها التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا نصف هذا العلم عن هذه الحميراء، وأشار إليها صلى الله عليه وسلم، فكانت بالفعل أن نصف العلم معها، وتربى على يعني يديها الشريفتين الكريمتين الكثير من الصحابة الكرام ومن التابعين، وكان لها دور بارز في الشأن العام كله، وكذلك أمهات المؤمنين. وهذا المنهج ركز عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلنا على الطريق الصحيح في أن المرأة هي مشاركة، هي مثل الرجل تماما في التكاليف الشرعية، فلا بد أن يكون لها هذا الدور الفعال. فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أسأل هذا السؤال في أسف شديد. الإسلام أصبح يتهم من قبل البعض بالإرهاب، ترى ما هي جهود دار الإفتاء المصرية في الرد على أفكار المتطرفين والتكفيريين وأنواع هذه الردود؟ الإرهاب خلية سرطانية لابد من التعامل معها بحزم في مراحلها المختلفة، لابد من التعامل بحزم في مرحلة العلاج. احنا نحتاج في بعض الحالات إلى أن نعالج خلايا سرطانية موجودة في الجسد، نتعامل معها بناحية علمية بناحية تدقيقية حتى نعالج هذه الخلية السرطانية، وحتى نعطي رسالة للآخرين بأننا يجب ألا تدخلوا هذا المجال، فنوجد مرحلة وقاية، فوقاية وعلاج، ثم بعد ذلك لابد من ضمن العلاج في بعض الحالات لابد من تدخل مشرط الطبيب لاجتساس الجراح، نعم، لاجتساس هذه الخلية السرطانية، ولو تركها ولو لزمن بسيط سيكون الجسم كله موبوءا تماما بهذه الخلايا السرطانية المتكررة السريعة الانتشار. هذا الوصف تماما رأيناه في قضية الإرهاب، فكان تعامل دار الإفتاء المصرية على إيجاد مرحلة الوقاية وبعمق، فتعاملنا مع تفنيد كافة الأفكار التي يستند إليها هذه التنظيمات الإرهابية المتجنية على الإسلام، بلا شك متجنية على الإسلام، وبلا شك أنها بعيدة تماما عن الإسلام في مفهومه الصحيح. لكن التعامل مع هذه القضية، أولا أنا أقول بأن كل الأفكار التي ينتمي إليها هذه التنظيمات الإرهابية هي أفكار غير صحيحة، فقمنا بتفنيد كافة الأفكار، وعندنا هنا في دار الإفتاء المصرية أرشيف كامل في تفنيد أفكار المتطرفين، يعني أرشيف كامل بما قاله داعش وبما قالته التنظيمات الإرهابية الأخرى، ونشرنا هذا التفنيد وهذه الأفكار عبر وسائل متعددة، منها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منها فتاوى على اليوتيوب، قناة دار الإفتاء المصرية على اليوتيوب، منها مقالات، منها محاضرات، منها الرد على الأسئلة، فهناك وسائل عديدة جدا. لكن الفكرة الأساسية وأن لابد من وقاية الشباب من هذه الخلية السرطانية، ثم بعد ذلك عالجنا البعض ويأتي إلينا في دار الإفتاء المصرية، واستطعنا من خلال لقاءات متعددة أن نرجع البعض ممن عندهم خلل فكري أو يعني تشويش على أفكارهم، استطعنا أن نرجعهم إلى جادة الصواب. يعني بالفعل جني ثمار هذا، نعم، التواصل. نعم نعم. نهاية فضيلة الدكتور شوقي علام، فضل ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة التي تفصلنا عنها أيام قليلة ولها أهمية خاصة في الإسلام. تحويل القبلة يبرز مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه، كما يوضح أهمية الاتباع الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون جدال أو نقاش، فكيف ترون ذلك؟ فضل ليلة النصف من شعبان عظيم، وهي ليلة شريفة، وهي ليلة قديرة، جاءت النصوص الشرعية مثبتة فضل هذه الليلة المباركة. ومدام أنه ثبت فضل هذه الليلة المباركة من خلال النصوص الشرعية، إذن هذه دعوة للمؤمنين بأن يحيوا هذه الليلة وأن يحيوا نهار هذه الليلة. ووردت أحاديث تدل على أنه يستحب صيام نهار هذه الليلة وقيام ليل قيام هذه الليلة. ولذلك ندعو أنفسنا وندعو كل إنسان مسلم في أن يكون حريصا على إحياء هذه الليلة بكافة أنواع القرب والطاعات، بدءا من ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلوات في جوف الليل وقراءة القرآن وصلة الأرحام ورعاية الأسرة والجلوس مع الأسرة إلى آخره، كل والصدقات، كل ما هو قربة لله عز وجل وكل ما هو طاعة، هو ينبغي أن يكون الإنسان مستزيدا منه في هذه الليلة، أن يعطي المزيد، خاصة بأن هذا الشهر هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى جملة عن كل العام الماضي، كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وترفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس على جهة التفصيل. هو وفق بين الأحاديث التي قالت بأن الأعمال ترفع إلى الله في شهر شعبان، وأن الأعمال أيضا ترفع إلى الله في يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فوفق بين الأمرين وقال المقصود برفع الأعمال في شعبان جملة، والمقصود برفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس إنما هو على وجه التفصيل. فإذا لابد أن يكون الإنسان على مدار الأسبوع، على مدار الأيام، هو في حرص شديد على الطاعة لله عز وجل، مقدما كل ما يمكن أن يقدمه لله عز وجل من قرب وطاعات. الحدث المهم هو تحويل القبلة في هذا الشهر الكريم. هذا حدث مهم كان يتشوق إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقلب وجهه متمنيا أن الله سبحانه وتعالى يستجيب في أن يحول القبلة في الصلاة إلى بيت الله الحرام، فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى، وكانت تمحيصا للمؤمنين وتمحيصا لغير، وبينت هذا من هذا، وبينت السفهاء من غير السفهاء. وهذا السؤال المطروح الذي يطرحه السفهاء في كل وقت وفي كل حين هو في الحقيقة مردود عليه بأننا نحن نلزم طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن مع كتاب ربنا ومع سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم نعيش بهما ولو مهما قال القائلون على عكس ذلك. خير ختام لهذه السهرة أن نتوجه إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بدعاء آملين منه القبول، انطلاقا من قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقبل أعمالنا مع ما فيها من تقصير ومع ما فيها من الكثير، لكن أعمالنا وحدها ليست هي المنجية، بل هو قبول الله سبحانه وتعالى لها وتجاوزه سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فندعو الله أن يتغمدنا برحمته وأن يتجاوز عنا وأن يقبل أعمالنا وأن يبلغنا رمضان وأن يجعل مصر آمنة مستقرة وأن يجعلها مزدهرة متقدمة في كافة المجالات في ظل هذه القيادة الحكيمة، قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكل عام وأنتم بخير. نهاية وختاما لهذه الحلقة التي شرفت فيها بقمة علمية من قمم الأزهر الشريف وعلماء مصر الأبرار، لا يسعني إلا أن أتوجه إلى الله بالشكر الذي منحني الجلوس مع مفتي الديار المصرية لأتحدث معه وأتحاور في أمور تهم الإسلام والمسلمين وجمهور المستمعين في كل مكان. فالشكر مني نحوه قليل، ولكن الشكر من الهيئة الوطنية للإعلام وجمهور المستمعين أن تفضل الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بالحديث إليهم طوال هذه السهرة. كل عام وفضيلتكم بألف خير وسلام. كل عام وأنتم بخير، أهلا وسهلا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري. مع تحيات عزة إسماعيل.